بالحجارة المنقوشة في مبنيات وفي باطنها الزواهي والبليات، تغلي بالحسرات كغلي القدور بما فيها، قد حيل بينها وبين أماميها. فالله إنها القبور وعظت فما تركت لواعد من مقام، ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة على الزوال، وخربتم دارا هي لكم دار المآل، عمرتم بيوتا لغيركم سكناها، وخربتم دارا ليس لكم سواها. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل الدور للعباد ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. فدار الدنيا دار عمل يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فهي دار عمل يعمل فيها العباد ويتنافس فيها المتنافسون. والسعيد من سبقت له من الله السعادة فاستغل عمره فيما يرضي الله عنه. ودار الآخرة هي دار الجزاء على الأفعال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ودار البرزخ وهي ما بين دار الدنيا ودار الآخرة، ألا وهي هذا القبر. أخرج الإمام الترمذي عن الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، جلس على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فماذا أعددت أيها المسلم؟ وماذا أعددت أيتها المسلمة؟ فالمكان موحش والحفرة ضيقة، وقد تعودنا على البيوت الواسعة، تعودنا على التبريد صيفا والتدفئة شتاء، تعودنا على السرر والفرش وعلى المصابيح، ألفنا اللباس واخترنا منه ما يقينا الحظ وما يمنع عنا البرد، تفننا في الدنيا بما ينفع الجسد. ولقد صدق قول الشاعر: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. فاجعل أيها المسلم ليلتين اثنتين في مخيلتك، ليلة وأنت في بيتك مع أطفالك وأهلك، منعما سعيدا في عيش رغيد في صحة وعافية، تضاحك أطفالك ويضاحكونك. والليلة التي تليها ليلة أتاك الموت فوضعت في القبر، فبالله تخيل كيف تكون أول ليلة في قبرك، يوم توضع فريدا وحيدا مملقا إلا من العمل، لا زوج ولا أطفال ولا أمير. أول ليلة في القبر الصالحين وهو في سكرات الموت فقال: فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وداريا. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. أن يقول هذا الشاعر أو هذا الصالح: كيف أفارق أطفالي في لحظة، لماذا لا أستأذن أبوي، أهكذا تخلص الحياة، أهكذا تختلس الحياة، أهكذا أذهب، أهكذا أفقد كل ممتلكاتي في لحظة. ويقول عن نفسه، يقول لأصحابي والذين يقولون والذين يتولون دفني: لا أبعدك الله عنا، وأين مكان البعد إلا هذا المكان، وأين الوحشة إلا هذا المنقلب، وأين هذا المكان المظلم إلا هذا المثوى. فهل تصورت يا عبد الله هذا المتصور؟ قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا الآن تراجع الكتاب، الآن تتوب، الآن تنتهي عن المعاصي. يا مدبرا عن المساجد ما عرف الصلاة، يا معرضا عن القرآن، يا منتهكا لحدود الرحمن، يا ناشئا في معاصي الله، يا مقحما لأسوار حرمها الله، الآن تتوب؟ أين أنت قبل ذلك؟ أيها المسلم، اعلم أن القبر هو أول منازل الآخرة، فإما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر نتيجة لعملك في الدنيا، فمحسن يكون القبر عليه سعدا وسرورا، ومسيء يكون عليه ضيقا وحزنا وسوءا. أيها المسلمون، إن عذاب القبر أو نعيمه كله حق لا مرية فيه، دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأرواحهم تعرض على النار غدوا أي في الصباح، وعشيا أي في المساء، ذلك أن روح العبد تكون بعد الموت مفارقة الجسد في مقرها، إما في أعلى عليين أو أسفل سافلين، ولها اتصال قوي بالبدن، تعذب الروح أو تنعم، ويتصل بالبدن عذابها أو نعيمها. ولقد أمرنا نبينا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أن نستعين بالله من عذاب القبر في صلواتنا، فقال: إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وذلك قبل أن نسلم من الصلاة. نستعيذ من عذاب القبر لأنه حق لا ريب فيه. دخلت يهودية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لها: أعيذ تعيذك بالله من عذاب القبر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن عذاب القبر حق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. أيها المسلم، إن عذاب القبر يكون على قدر أخطاء ابن آدم، فمقل ومستكثر ومعافى منه بفضل الله ورحمته. ولقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أسباب عذاب القبر، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستكر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فعدم الاستتار من البول والتساهل في أمر التطهر من البول من أسباب عذاب القبر. وكذلك النميمة، السعي بين الناس بالكلام من أجل الإفساد بينهم، هي أيضا من أسباب عذاب القبر. ومن أسباب عذاب القبر أيضا الغلول، والغلول هو أخذ شيء من الغنائم بغير حق. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا يقال له كركرة مات في الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فوجدوا عباءة قد غلها، وقال صلى الله عليه وسلم عن رجل غل شملة: إنها تشتعل عليه نارا. ومما يضرب الميت في قبره ما يكون عليه من دين. فقد روى ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ فقام رجل من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا مأثور بدينه عن الجنة، أي معلق بدينه عن دخول الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال ثمرة رضي الله عنه: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقروا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. فكم من الناس يا عباد الله، كم من الناس اليوم ربما مر عليهم الشهر والسنة بل قل السنون وهم عليهم ديون كثيرة وهم لا يبالون، فأين هم من هذا العذاب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله أن يعيذنا وجميع المسلمين من عذاب القبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد جاء أيضا أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه كما جاء ذلك في الصحيحين. واختلف العلماء رحمهم الله في فهم هذا الحديث، فبعضهم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان يعلم أنهم سيبكون عليه بكاء محرما يصل إلى النياحة، ومع ذلك لم ينههم في حياته. وقال بعضهم إذا كان هو يأمر بذلك في حياته وكانت النياحة من سنته وإلا فلا يعذب. وقيل إذا كان قد أوصى أهله بذلك. أما عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد حملت الحديث إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، حملته على الميت الكافر. أما المسلم فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وأما أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم فقد حملوا الحديث على المسلم أيضا بالتفصيل الذي سمعتموه قبل قليل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختيارا جيدا فقال إن معنى العذاب في هذا الحديث ليس من باب العقوبة، وإنما العذاب هو الألم، يعني إن الميت يتألم من هذا البكاء. وقال رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا. ثم إننا نلحظ في قوله صلى الله عليه وسلم ببعض بكاء أهله عليه كلمة بعض، ذلك لأن البكاء نوعان: بكاء فيه دمع العين لتذكر الميت وتحزن عليه، وبكاء يكون مصحوبا بشق الجيوب ورطم الخدود ونتف الشعر ورفع الصوت بالبكاء والنياحة مما يجعله محرما، وهو من عمل الجاهلية. عباد الله، لقد جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمور تعصم بإذن الله من فتنة القبر وعذابه، فمن ذلكم الاستشهاد في سبيل الله شهادة المعركة. ذاك الرجل الذي علم أنه ربما يرجع وربما لا يرجع، ومع ذلك خرج يقاتل في سبيل الله. هذا الإنسان سماه الله شهيدا، هو بإذن الله ممن يقيه الله عز وجل من عذاب القبر. ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المقدام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزود 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقربائه. وروى النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، ما الذي خصه؟ قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. نعم، إنه ضحى بكل شيء، ترك الدنيا وما وراءها من أجل الله الله تبارك وتعالى، وممن يوقى فتنة القبر بإذن الله، الذي يموت مرابطا في سبيل الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله، يعني الذي يموت عليه، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. ومن الذين يرجى لهم الوقاية بإذن الله من فتنة القبر المؤمن الذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. فقد ثبت في سنن الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أيها الناس، لقد سمعنا مرارا وتكرارا أن عذاب القبر قد توعد به أنواع من العصاة، منهم الزنات، ومنهم آكل الربا، ومنهم الذين لا يعملون بالقرآن، ومنهم الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. كل هؤلاء قد توعدهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسألهم بربهم سبحانه وتعالى: هل هذه الأحاديث التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم قالها لنقطع بها الأوقات؟ قالها ليسلينا بها؟ أم قالها محذرا منذرا عليه الصلاة والسلام؟ والله ثم والله ما قالها إلا أنها حق وصدق، إلا أنها حق وصدق وتنتظر أصحابها. إن هذه المعاصي التي يتساهل بها كثير من الناس إنها تحصل بسبب الغفلة، بسبب مغالطة النفس، بسبب تلبيس إبليس عليها، وبسبب تسويف التوبة، وتسويف التوبة لا ينفع. أسأل الله العلي القدير أن يحسن لي ولكم الخاتمة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.